أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي خلق، الحمد لله على ما سوت وما فعلت، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادى في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي بها نتعرف على أنماط من تعامل الناس الصالحين مع دين الله سبحانه وتعالى. يعني الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قومي، يعني أفضل الناس عبر التاريخ هم الذين يشوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين احتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان، وجودهم أمان، فهمهم أمان، تعظيم أو تعاملهم مع الدين أمان. مذاكرة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مذاكرة قدوة، إن أنت مش كل الناس هتبقى أبو بكر، ومش كل الناس هتبقى عمر، مش كل الناس هتبقى عثمان، مش كل الناس هتبقى علي، لكن عمر وعثمان وأبو بكر وعلي وطلحة والزبير وسعد أنماط مختلفة، كل واحد له طبيعة بشرية مختلفة، كل واحد له بيئة نشأ فيها، ومع ذلك استطاعوا أن يتلقوا في درجات عالية جدا في مراحل العبودية المختلفة. كل واحد كان له باب اختاره ليصل إلى الله سبحانه وتعالى حتى في أوقات الأزمات، في أوقات الخلافات، في أوقات الفتن. يعني كما قالوا: لو لم يكن في الفتنة إلا أنها علمتنا كيف يتعامل أصحاب الأخلاق في الحرب، إن إزاي الناس أصحاب الديانة بيتعاملوا لما يختلفوا مع بعضهم البعض. لازلنا في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راضي، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: علي بن أبي طالب في الجنة. يعني رجل تحمل قلبه أن يبشر بالجنة وهو في الدنيا. يعني لو واحد كده عرف الناتج النهائي بعد رحلة أو امتحان الحياة، خلاص ما هيبقى، يعني ممكن تقول يعني هيبقى عنده نوع من أنواع الأمان في الدنيا. لكن تفاجأ إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشروه بالجنة كانوا أكثر الناس اجتهادا. يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في الجنة، ده مش معناه ان هم يتكلوا على ما سبق من الاعمال، انما كانوا بيجتهدوا غايه الاجتهاد. وتوقفنا في المره السابقه عند معركه صفين، المعركه بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر، وبين معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين. قلنا ان بعد مقتل عثمان كانت مشكله كبيره جدا ازاي ان خليفة المسلمين يقتل، وان الصحابة انقسموا الى اربعة اقسام بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قسم اعتزل تماما، لان سبب مقتل عثمان كان تأويلات فاسدة وشبهات كثيرة، وقسم بايع علي بن ابي طالب، وهذا القسم كان منهم الذين قتلوا عثمان وكانوا عدد كبير جدا، وبالعكس هم يعني كان في حادث، يعني هو قدر كوني، لكنه كان من اسباب الشبهات على علي بن ابي طالب نفسه، ان غالب او كثير من قتلة عثمان كانوا من الكوفه، وعلي بن ابي طالب بقدر ان ينقل مقر الخلافه من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكوفه. وعلي لما فعل ذلك لم يفعل ذلك لاجل ان يوالي هؤلاء الذين قتلوا عثمان، انما فعل ذلك لاخراج الفتنه من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ده مشهد من مشاهد اثار شبهات على علي بن ابي طالب، وقتل بعد ذلك علي بن ابي طالب بهذه الاسباب. النقطه القسم الثالث اللي هو قسم طلبوا دم عثمان بن عفان، ودول كانوا فريقين. الفريق الاول طلحه والزبير ومن عائشه، وهؤلاء بايعوا عليه ثم خرجوا للأخذ بتاج عثمان. والقسم الثاني اللي هو علق البيعة وقالوا نحن أصلا لم نبايع عليه ولا بايع عليه حتى نأتي بالقصاص لعثمان بن عفان اللي هم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. القسم اللي اعتزل علي بن أبي طالب بعدما بويع لم يعاديهم ولم يتكلم معهم إنما بعث لهم فقالوا نعتزل الفتنة وهذا أمر صعب علينا فتكلم علي بن أبي طالب. القسم اللي قرر إن هو يأتي بجيش لأجل الأخذ بفاج عثمان اجتهادا منه دون أن يأمره علي بن أبي طالب بذلك هذا القسم قاتله علي بن أبي طالب أو خرج علي بن أبي طالب للتفاهم معه وحدث بينهم صلح لكنه حدثت معركة الجمل. القسم الثالث اللي هو قسم بعد انتهاء معركة الجمل وطلمكت طلحة والزبير وعادت أم المؤمنين عائشة إلى مكة ثم إلى المدينة علي بن أبي طالب رجع إلى مقر الخلافة في الكوفة وبعد كده بعث إلى معاوية بن أبي سفيان هو القسم الثالث من أقسام الصحابة الذين نادوا بالأخذ بثاج عثمان وخاطب علي بن أبي طالب جيش الشام وقال لهم عليكم أن تبايعوا علي بن أبي طالب إنه أصبح الآن خليفة. فقالوا إحنا مش معترفين الآن بخليفة أيا كان هو مين إحنا الوقت بنتكلم فيه دم عثمان وعلينا أن الأول نأخذ القصاص لعثمان ثم بعد ذلك نتكلم في الخلافة. وحدثت خرج إليهم علي بن أبي طالب في 100,000 رجل مقاتل وكانت معركة صفين. يعني علي بن أبي طالب قعد 4 سنين في الحكم خاض معركة الجمل معركة الجمل مع طلحة والزبير ومع عائشة ولم يقاتل أو لم يحب أحد منهم القتال ولم يقاتل أحد من الصحابة في هذا لكن حدثت الفتنة وقتل طلحة والزبير وبعدين قاتل في صفين ما بين علي بن أبي طالب وعمار وعلي بن ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وبعدين قاتل في النهروان. وكلمنا المرة اللي فاتت عن صفين وكيف أن دي كانت المعركة الثانية ده كان الصنف الثاني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي قرروا إن هم لا يبايعوا علي بن أبي طالب حتى يأتي عليه بالقصاص لعثمان بن عفان. وقلنا إن هؤلاء وإن كانوا يريدون الحق لكنهم أخطأوا في هذا أنه ليس لهم أن يقاتلوا علي بن أبي طالب لأنه ليس أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب وليس لهم أن يقفزوا على المعطيات. إن علي بن أبي طالب قال لهم يعني أنا إزاي أنا هستطيع أن أنا أقتل قتلة عثمان وأنا ما عنديش مازال حكم واضح فيهم إن ماشي عثمان بن عفان قتل مصدوم واللهم ألعن من قتل عثمان لكن في الآخر خالص مين قتلوا كم واحد قتلوا ايه الدليل على قتله ولا احنا هنسفك الدم الحرام بالدم الحرام مرة اخرى لكن احنا اصلا عندنا مشكلة مع ان هم سفكوا الدم الحرام فكيف انا اتجرأ على سفك الدم الحرام دون بينات ودون تجوي. فكانت فتنة كبيرة جدا وبالفعل قرر علي بن ابي طالب ان يخرج الى جيش الشام والشام كلهم كلمنا المرة اللي فاتت على قصة الشام وان ازاي الشام كلها كانوا على نفس هذا الرأي يعني لم يكن هذا رأي معاوية بن ابي سفيان ولا رأي عمرو بن العاص وحده انما كان رأي جيش الشام قاطبة ان كل الجيش قالوا ازاي يعني ازاي عثمان يتقتل واحنا اقوى قوة كان جيش الشام انذاك هو من قوة ضاربة في جيش المسلمين. انا عايز اقول لكم ان الجهاد في هذا الوقت تعطل لمدة 4 سنين ان بعد قتل عثمان بعد ما كانت الفتوحات يمينا وشمالا وعثمان عفان كانت اراضي المسلمين تتوسع في عهده كثيرا المسلمون انشغلوا بعضهم ببعض وبدا يحصل الاقتتال الاحتراب الداخلي بينهم. علي بن ابي طالب هنا قرر ان يجمع هيبه الدوله وانه لا يسمح بضعف دوله الاسلام فقرر ان هو يقاتل معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص وخرج الى الشام. مين اللي خرج لمين؟ علي بن أبي طالب خرج في جيش قوامه أكثر من 100,000 مقاتل إلى جيش الشام وبالفعل انتصر علي بن أبي طالب نصرا مؤثرا انتصر انتصار عظيم حتى فر جيش الشام إلى ما وراء الجبال. فجاءت الفكرة أنه أن يرفعوا المصاحف على السيوف حتى يتحاكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فقرروا أن يرفعوا المصاحف على السيوف فقبل علي بن أبي طالب التحكيم. علي بن أبي طالب قبل قال لهم خلاص مفيش مشكلة دلوقتي بما إن أنتم قبلتم الحكم وقبلتم ان انتوا تقعدوا وان احنا نسمع بقى ونتكلم نقبل الحكم ونقبل التحكيم. فنزل على هذا الامر ان هو اللي هي التحاكم او التحكيم في القضيه. وكان مين اللي هيحكم؟ كان هيحكم قالوا هيخرج من جيش معاويه بن ابي سفيان كبار الجيش، كبار الصحابه، وهيخرج من جيش علي بن ابي طالب ايه كبار الجيش، تمثل جيش معاويه بن ابي سفيان في عمرو بن العاص ومعاويه نفسه، يعني حضر مجلس التحكيم معاويه نفسه. ومين اللي هيحضر من الصحابه؟ هيحضر من الصحابه الناس اللي كانت معتزله، يعني عبد الله بن عمر اعتزل قال هاتوه، ابو موسى الاشعري كان معتزل قال هاتوه، وهيحضر من جيش علي بن ابي طالب ابو موسى الاشعري، ولم يحضر علي بن ابي طالب جلسه الايه مجلس التحكيم. قال الامام احمد في مسنده وابن ابي شيبه في مصنفه ولفظ ابن ابي شيبه بسند صحيح عن ابي وائل قال انه لما استحل القتل في اهل الشام بصفين اعتصم معاويه واصحابه بالجبل. لما علي انتصر في صفين او كاد ان ينتصر، عمرو بن العاص ومعاويه بن سفيان عملوا ايه؟ اعتصموا بالجبل. فقال عمرو بن العاص ارسل الى علي بالمصحف فلا والله لا يرده عليك. قال له والله ارفع السيف ونقبل التحاكم. فجاء به رجل يحمله ينادي قال بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. قال تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى الكتاب ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. عارف لما حد بيضغط عليك بالايات اللي هو ايه يعني اللي هو لو انت ما رضيتش بقى تحكم يبقى انت خلاص انت كده مش عايز تحكم بقى، مش عايز تحكم كتاب الله، يضعك في مئزق. فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه نعم بيننا وبينهم كتاب الله انا اولى به منكم. فهنا حدثت فتنه اخرى، يعني لما علي بن ابي طالب رضي بالتحكيم حصلت ايه؟ حصلت مصيبه في جيش علي نفسه. ايه المصيبه دي؟ ان الناس اللي خارجه مع علي هي خارجه تقتل، ما عندهاش مساحه ان هي مساحه ان هي ايه اللي قتل عثمان اللي هم مش اصحاب ناصر. الناس اللي قتلت عثمان وخرجت في جيش علي بن ابي طالب هؤلاء خرجوا للقتال، ما عندهمش مساحه من مساحات الهجوع. فلما علي بن ابي طالب قرر ان هو يتحكم وينزل على حكم الحكمين قرروا ان هم ايه ان هم يخرجوا على علي بن ابي طالب، كفروا علي بن ابي طالب. تخيلوا ان جيش علي بن ابي طالب ناس خارج كفروه في لحظه. قال فجاء بالخراج وكنا نسميهم يومئذ القضاء، فجاءوا باسيافهم على عواطبهم فقال يا امير المؤمنين الا نمشي الى هؤلاء القوم حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ قام سهل بن حنيف فقال يا الناس اتهموا انفسكم، لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. سهل بن حنيف قال لهم انتم بتقولوا ايه؟ يا جماعه احنا كفار واحنا في الحديبيه وخرجنا ان احنا نعمل عمره يوم عمره الحديبيه، وبعدين جه صلح، انما اصلا موافق على الصلح مع ان بنود الصلح كانت مجحفه جدا للمسلمين، ولو كنا ماشيين بالعقل كنا قتلنا، لان احنا قتلنا في بدر وكان عددنا اقل، وقتلنا في احد وكان عددنا اقل، وقتلنا في الاحزاب وكان عددنا اقل. معقوله لما نبقى 1400 مقاتل بايعوا على الموت ثم يؤخذ او يشاع اشاعه ان رجل منا قد قتل ننكس ونرجع ونرضى بصلح مجحف؟ لا، احنا نقاتل احنا مع ما كان منا من قتال قبل ذلك علينا ان نقاتل مره اخرى. وانما صلى قال لهم الصلح. فسالم حنيف قال لهم اتهموا الراي على الدين، قال لهم يا جماعه اتهموا عقولكم، يا جماعه في مصالح كليه انت ممكن تكون مش واخد بالك منها. لما يجي لك نص شرعي ما تقوليش اصل بعقلي وبرايي وبتصوراتي، رايك وعقلك وتصوراتك ما هياش هي الشرع. قال سهل بن حنيف اتهموا الراي على الدين، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطى الدنية في ديننا؟ ونوافع الصلح ده ليه؟ بنقاتل هي هموت ما احنا هنخش الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني الله أبدا. قال له اسمع كلام، إن يا جماعة علينا أن نتبع الوحي، علينا أن نبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. موقف علي بن ابي طالب مع في التحكيم كان موقف، يعني كان موقف رائع. علي بن ابي طالب راجل صاحب ديانه، هم رفضوا ان هم ينزلوا في بيعته قاتلهم، قال لهم انا بعزل معاويه بن ابي سفيان. عبد العباس قال له ما تعزلوش. الحسن رد عليه قال له ما تعزلوش. قال لا انا هعزل معاويه بن ابي سفيان عن جيش الشام اصلا، وجيش الشام ده ايه يعاد ترتيبه مره اخرى. معاويه رفض وقال له احنا ايه، وجيش الشام رفض وكانت الفتنه. علي بن ابي طالب قرر ان هو يقاتل، ولما قاتل وانتصر ولقى ان في مساحه من مساحات حقل الدماء عمل ايه؟ رجع مره اخرى الى التحكيم، وقبل علي بن ابي طالب التحكيم، واجتمع الحكم اللي هو ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص. ابو موسى الاشعري من جيش علي؟ لا، ابو موسى الاشعري منين؟ من الصحابه الذين اعتزلوا اصلا، يعني هو لم يحب ان يقاتل ولم يقاتل. اجتمع الحكمان في الموعد المحدد، وذلك في رمضان من السنة 37 من الهجرة، وحضر التحكيم معاوية بن ابي سفيان وعبد الله بن عمر، ولم يحضره امير المؤمنين علي بن ابي طالب. ليه؟ لان علي بن ابي طالب لما قال انا موافق على التحكيم جيشه من نفسه حصل فيه ايه؟ حصل فيه انقسامات، وقاتلهم علي بن ابي طالب في النهروان. ايه اللي حصل في التحكيم؟ اللي حصل في التحكيم كناهم في المرة السابقة، لما عمرو بن العاص ذكر هو نفسه ذكر ما قال. قال عمرو بن العاص قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الامر على ما قالوا. قال والله الناس قاعده تفتي وكل كلام خطير حصل في التحكيم، وانا اقول لكم على اللي حصل في التحكيم. قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الامر على ما قالوا. عمرو بن العاص لما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رجل له مكانه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائدا محنكا وصاحب فتوحات، وربنا سبحانه وتعالى اثنى على المؤمنين ان الله شهد له بالايمان. قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. قال عمرو بن العاص قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الامر على ما قالوا. لكن قلت لابي موسى ما ترى في هذا الامر؟ هو بيقول انا لما حكمت انا وابو موسى الاشعري قلت ابو موسى انت رايك ايه في هذا الامر؟ وابو موسى الاشعري رجل صاحب حكمه وصاحب علم. قال أرى أنه في النفر الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. قال له أنا شايف أن أن الخلافة تكون في ناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وهو مات وهو عنهم إيه راضي. لهم مين يعني؟ ستة من عشر بشرين بالجنة الباقيين، أو الباقي من عشر بشرين بالجنة. يعني كان من عشر بشرين بالجنة كان إيه؟ أبو بكر مات، عمر مات، أبو عبادة بن جراح مات، عثمان مات. فلسه بقى معاك طلحة والزبير قتلوا. كده كانوا ستة في عهد علي بقوا طلحة والزبير قتلوا. لسه باقي سعد بن ابي وقاص، لسه باقي علي بن ابي طالب، لسه باقي سعيد بن زيد. هنا هو بيقول له انت رايك ايه؟ قال له انا رايي ان الموضوع امر الخلافه ده انت مالكش فيه، او امر الخلافه ده يحسم يحسمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في من ايه؟ في من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فقال فاين تزعني انا ومعاويه؟ قال له يعني امر الخلافه يحسمه الصحابه ويحسموا فيما مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي. طب واحنا فين؟ ما احنا من الصحابه، واحنا مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنا راضي، فليه ما تحسم الخلافه من غيرنا؟ ولما يؤخذ امر في امور الامه العظيم من غير راينا؟ واحنا اصلا ناس بتشتغل دين، ده احنا ناس على قياده الجيش. فقال فاين انا ومعاويه؟ قال له طيب وانا؟ انت رايك يا ابو موسى يعني هذا الامر يحسمه كبار اصحابنا، يقصد ابن عمر، يقصد سعد بن ابي وقاص. طيب قال له طيب وانا ومعاويه رايك فينا ايه؟ فقال وانا ومعاويه. فقال ان يستغنى بكما، ان يستعن بكما ففيكما المعونه، وان يستغنى عنكما فطالما استغنى امر الله عنكما. قال له والله لو علي بن ابي طالب بويع واستعن بكم انا واقف، ان يستعن بكما فنعم انتما. قال ان يستعن بكما ففيكما المعونه، وان يستغنى عنكما فطالما استغنى امر الله عنكما. قال له لو انت فاكر ان انت يعني انت شايل دين، يا عم لو الدين ما بيحتاجش حد، انت اللي محتاج الدين. يعني لو انت متخيل ايه اصل احنا شايلين، لا لا لا خليك، طالما استغنى امر الله ايه عنكما الدين مكمل بيك او من غيره. كلمه فقيهه جدا. الحقيقة إن معاوية إن عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان حضروا الاتفاق، لكن هذا الاتفاق لم ينبت أو لم ينتج عنه شيء في شأن الخلافة. قالوا إيه؟ قالوا اللي يحسب الخلافة كبار الصحابة. طيب فين كبار الصحابة؟ نجمعوهم. طيب أمر الدماء في 70,000 واحد اتقتلوا، إحنا كنا بنتكلم فيه 1000 أو 10,000 اللي هم قتلت عثمان، الوقت بقى فيه كم؟ في صفين لوحدها 70,000 واحد. فاتفقوا على حقن الدماء، قالوا خلاص احنا ايه؟ احنا نوقف الدماء تماما، هنوقف الايه الحرب تماما ونرجعها الى امر اخر. قال العربي كان هذا بدء الحديث ومنتهى، يعني قضية التحكيم خلصت. خلصت على ايه؟ خلصت على شيئين، ان امر الخلافة يحسمه كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان علي بن ابي طالب بويع، فقال له طب انت ليه مش موافق؟ قال له يا سيدي انا بتكلم في دم عثمان، انا ما بتكلمش دلوقتي في علي. وبعدين لو الموضوع بيتكلم في امر الخلافه، قال له طب ايه ده؟ طب انا من الصحابه. قال له لو انت من الصحابه مش موافق خلاص يحسمه الكبار. فامر الخلافه قال يتكلم فيه كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وامر الحرب تقف الايه؟ تقف الحرب. ده كانوا قرارين للايه؟ لقضيه التحكيم. حضر التحكيم عبد الله بن عمر. ابن عمر كان يعني له مشهد هو في البخاري، روى ابن عمر هذا انه قال اني تكلمت مع حفصه اللي هي اخته اللي هي ام النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت ان الناس يتكلمون في هذا الامر وليس لي فيه شان، فقالت اخرج. بيقول لها الناس بعتت لي انها احضر التحكيم، اروح ولا ما اروحش؟ ابن عمر اعتزل اصلا. فقلت له روح روح، لان امر المؤمنين امر جلل، والصلح بين المسلمين امر عظيم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم واخته حفصه بنت عمر، وهو عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر كان من اكثر الناس من اكثر الصحابه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان له مكانه في وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بعد موت ايه؟ بعد موت ابو بكر وعمر ومواقفه في الاعتزال زادت ثقة الناس فيه، ان الناس وثقوا فيه اكثر، لان هو لم يدخل في احد الايه؟ في احد الفريقين. فخرج عبد الله بن عمر، وكان التحكيم كان قد قضي، خلص التحكيم ومشى. فهو بيقول فرأيت معاويه يخطب في الناس. خد بالك ان معاويه كان ممكن، يعني لو كان في نيه غدر، لو كان في نيه اشكال، كان ممكن ما كانش حد يروح. يعني انت متخيل الناس بتتحاكم وفي جنود وفي جيوش، ومع ذلك الصحابه كانوا عادي خالص، اتعاملوا مع بعض عارف ايه بينهم بعض، يعني في قضيه جلل، ومع ذلك تحس ان هو بيتعامل بهدوء خالص، يعني ايه الامر بسيط. فيقول فرأيت معاويه يخطب في الناس، وهو يقول من اراد ان يتحدث في هذا الامر فليخرج لنا قلب. بيقول اللي عايز يتكلم في الامر ده يبني صفحة وجهه، وأنا أتكلم معاه بقوة، فلا نحن أحق بها وأهلها. يقول الشراح إن معاذ بن سفيان كان يرى في التقديم المناصب على القوة والبأس، يعني معاذ بن سفيان يعترف بفضل علي بن أبي طالب، لكنه يرى إن اللي يتقدم إن يمسك الخليفة يكون مين؟ واحد يكون صاحب قوة وحكمة ومنعة في الايه؟ في القتال، يعني واحد صاحب كفاءة أكثر منه يكون واحد صاحب ايه؟ صاحب سبق وعلم وديانة. يقول ان احنا نعترف بالسبق والعلم والديانة وكل حاجة، بس اللي يمسك يكون ايه؟ صاحب قوة وسيطرة. ده من أحد التأويلات اللي هو قاله فيه نحن أحق بها وأهلها. يقول ابن عمر قال فجمعت حبوتي. أول ما قال بقى إيه نحن أحق بها وأهلها ومن أراد أن يتكلم في هذا فليخرج لنا قرنه، قال له يخرج لنا قرنه وأحق بها وأهلها. قال فقلت فهممت أن أقوم فأرد، وكنت أقول له أحق بها من جلدك وأباك على الإسلام. قال له أنا كنت، ابن عمر بيقول أنا كنت هقوم أقول له أحق بها فين؟ أحق بها من أنهي اتجاه؟ البخاري باب ده في باب حديث غزوة الأحزاب. عارفين ليه غزوة الأحزاب؟ عشان كان قائد جيش الكفر وقتها أبو سفيان، فكان معاوية ما أسلمش بعد. اللي كان بيقاتل بقى في المسلمين ضد جيش الكفار اللي كان قائده أبو سفيان مين؟ علي بن أبي طالب. فكان عايز يقول له، بيقول له انت اللي كان بيقاتل وقتها عمر وابن عمر في غزوه الاحزاب في جيش المسلمين، والتانيين كانوا في جيش الايه؟ الكفار. فبيقول له انت احق بيها، احق بيها مين؟ قال احق انت. قال هممت ان، قال فجمعت حبوتي، صحيح البخاري قال فجمعت حبوتي وهممت ان ارد، كنت سأقول له أحق بها وأهلها من جلدك وأباك على الإسلام. قال له كنت أقول له أنت بتتكلم في أمر الخلافة وأنت لست مسلم أول امبارح. قال فذكرت ما عند الله من الجنة ومن الحور العين وخفت أن يفترق المسلمين مدة أخرى فسكت. ابن عمر أنا طالب جنة يا عم قول هو أنا حسبك أنت حر. انتهت قضية التحكيم ورجع كل فريق إلى معسكري. معاذ بن سفيان رجع إلى جيش الشام وهو عمرو بن العاص ورجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة. لكن علي بن أبي طالب لما رجع إلى الكوفة ما كانتش الكوفة على ما كان عليها. كانت الكوفة هذه المرة مختلفة. إيه المختلف فيها؟ خرج له بقى خوارج. دول بقى الصنف الثالث اللي إيه؟ اللي قتل فيها علي بن أبي طالب. خرجوا ليه علي؟ قال لك إزاي أنت تقبل بالتحكيم مع معاوية؟ ما صلح ده فتح. علي بن أبي طالب اعتبر ما حدث في القضية فتح. يقول الإمام أحمد في مسنده واللفظ لأبي شيبة بسند صحيح عن أبي وائل قال إنه لما استحل الحرب القتل في أهل الشام بالسفينة اعتصم محاوية وأصحابه بالجبل فقال عمرو أرسل إلى علي بالمصاحف قال والله لا يرد عليك. فجاءت الخوارج بعد ذلك بعد ما حصل التحاكم وحصل موافقة علي بن أبي طالب على أنه ينزل على حكم الرجلين فقاموا وسبوا علي بن أبي طالب. إيه مشكلتكم؟ قالوا إيه الحكم إلا يعني هو علي بن أبي طالب عمل حكم الشيطان مثلا؟ قالوا لا إيه الحكم إلا لله. أيوة ما أنا فاهم إن الحكم إلا لله ولا مشكلة عندكم فين؟ يعني فين المشكله اللي انت بتعتب بيها على علي بن ابي طالب ان هو قابل القضيه قابل التحكيم؟ فين المشكله؟ قال له ازاي انك انت تقبل حكم فردين وربنا بيقول ان الحكم الا لله؟ فين له ايه ده؟ علي بن ابي طالب قال له طب اجمعوا الناس وما حدش يدخل عليا الا الشيوخ بس الا حفاظ القران ولا واحد يقعد مش حافظ. فجمعوا الناس كل القراء او عدد كبير من حفاظ القران ودخلوه على علي بن ابي طالب وعمل اجتماع القراء وقام جايب المصحف قال له انطق. هم بيقولوا الحكم الا انطق. فقالوا انت بتكلم ورق انما هو مداد. قال لهم مش انت بتقول الحكم الا لله؟ هي ايه العقول دي؟ ما هو الحكم لله مين هيطبق حكم الله؟ رجال. وهؤلاء الرجال لهم عقول. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنهم مراد فطبيعي إن هم يقولوا وقولهم أفضل من قولكم وعلمهم أفضل من علمكم وحكمهم أفضل من حكمكم وأخلاقهم أحسن من أخلاقكم وتزكية الله لهم أعلى من تزكية الله لكم. علي بن أبي طالب عد ما حدث فتح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نزل قوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما الصلح جه علي بن أبي طالب قبل الصلح وخصوصا بعد خد بالكم من علي بن أبي طالب كان منتصر لكنه اعتبر ايه؟ اعتبر الصلح والتحكيم فتح. ليه؟ لأنه صاحب ديانة. لأنه أكيد مش هيبقى فرحان الناس بتقتل حواليه حتى لو هو منتصر. في معارك الكسبان فيها خسران. اللي بيسفك دماء المسلمين، اللي بيستنزف اوقات المسلمين، اللي بيستنزف اعمال المسلمين. فانت انتصرت، هم انك انت انتصرت، وفي الاخر مين ايه اللي حصل يعني؟ وذلك لما لما لما كان بعد ذلك معاذ بن سفيان لما طلبوا منه القتال بعد ذلك مع الحسن بن علي، عمل نفس الحاجه اللي عملها علي بن ابي طالب. يعني بعد موت علي بن ابي طالب وبعد قتل علي بن ابي طالب وتولي الحسن وكان في جيش كبير جيش لا اخر له اللي هو جيش الحسن بن علي. يقول عمرو بن العاص لقيت جيش لا اخر له بيسد الافق حاجه كده ايه حاجه يعني ايه ما شفتهاش قبل كده. وجيش الشام ما زال عند نفس النقطه دم عثمان فبيقول عمرو بن العاص بيقول لمعاذ بن سفيان نقاتل. قال اذا قتل هؤلاء وقتل هؤلاء فمن نحكم؟ يعني قال له لو انا فقدت كل الناس دي انت متخيل؟ وكان معاويه لا يحب القتال الا اذا اجبر عليه. انت بتقول ايه؟ قال له لا نبعث الحسن. فبعث الحسن وقال اكتب ما تشاء. قال له انا اصالحك على ما تشاء اللي انت عايزه، اي شروط انت هتكتبها انا موافق. فبعث الحسن اليه بالتنازل. ده دين عالي قوي، ده دين تاني خالص. ان معاويه كتب في الصلح مع الحسن قال للرسول قال خذ هذا الكتاب وليكتب فيه الحسن ما شاء. قال له اي حاجه هو عايزها انا موافق عليها بلا قيد ولا شرط. فبعث الحسن اليه بايه؟ بالتنازل عن الخلافه. وكان ايه دي قصه ثانيه احنا نبقى نحكيها مره اخرى واحنا بنتكلم عن سيره الحسن بن علي او سيره معاويه بن ابي سفيان. واحنا بنتكلم عن علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب رجع من صفين الى الكوفه، وجد الخوارج. خوارج صراحه يعني عقليه محتاجه دراسه، يعني محتاجه دايس، محتاجه دايسين ثلاثه. نتكلم دي عقليه دماغ. ناس حفظ القران بيصلوا حلو جدا، بيصوموا كويس جدا، الصحابه نفسهم ممكن يحتقروا صلاتهم الى صلاتهم، يعني ناس عباد حفظه لا يخطئون ايه. تشوفهم ابن عباس بيقول رايتهم اليبوس ايده وكوكبه ورجليه من شده السجود، وشه معلم في سجود. تخيل ابن عباس وهو بيتكلم على صفة بني آدم أثر العبادة فيه، بيتكلم على القراء اللي هو نظرهم اللي هم خرجوا على علي بن أبي طالب، بيتكلم عليهم وهو بيتكلم على إيه؟ على مساحة كبيرة جدا من مساحات العبادة، حاجة كده يعني فخمة قوي في العبادة. وأنت متخيل إن هذه العبادة ينبغي إنها تعصم. طبيعي يعني واحد بيسجد كتير قوي وبيقرا قران كتير قوي وحافظ كتاب ربنا في صدره وبيصوم دائم الصيام وقليل الاخذ من الدنيا، طبيعي انك انت تجد ده يعني راجل بقى موفق، ده في احسن من كده. تفاجئ ان الناس ديت قتلت عثمان وقتلت علي بن ابي طالب. اللي قتل علي بن ابي طالب قطعوا ايديه اتمسك. اللي قتل علي بن ابي طالب كانوا يعني ثلاثة اتفقوا ان احنا نقتل مين؟ قالوا احنا عاملين مشاكل. مين اللي عامل مشاكل في البلد ديت؟ قالوا اللي عامل مشاكل وفي الكعبة. في الكعبة قال لك اللي عامل مشاكل ثلاثة، عمرو بن العاص وعلي بن ابي طالب ومعاذ بن ابي سفيان. قال له خلاص انا ليا بعلي وانت ليك. قال له انا هقتل معاوية وانا هقتل عمرو بن العاص. اللي راح يقتل علي بن ابي طالب نجح، اللي راح يقتل معاوية طعنه ولكن عولج وايه؟ ونجا. اللي راح يقتل عمرو بن العاص، عمرو بن العاص جاله اسهال ما خرجش يومها، قتل مين؟ قتل الامام. وبعد كده قال لهم انا قتلت عمرو بن العاص ما جاش النهارده، ما صلاش الفجر النهارده. قال لهم انا قتلت مين؟ قال له ده قتلت فلان. ياه بجد الراجل اتمسك. علينا ضل مطعون قال لئن شفاني الله ولئن نجاني الله فانا حجير، انا امسكه لي ولو انا مت قص قص منه. الناس ما مش هتستنى. الناس عملت ايه؟ ضربوه فقطعوا يدهم. فلما اتوا على لسانه قال لا فاني اكره ان يمر علي وقت لا اذكر الله فيه، لا اذكر الله فيه. ايه الايمان ده؟ بيقتل علي بن ابي طالب ويقول لك انا ما اقدرش اعيش دقيقه من غير ذكر ربنا. وكان من حفظ القران ومن معلم القران. فتتعجب من هذه العقليه اللي هي ان هو واحد عنده قوه عباده غير عاديه، عنده قوه حفظ غير عاديه، عنده قوه دين غير عاديه، لكنه عنده مشكله في فهمه، عنده مشكله في فهمه لدرجة ان هو فهمه شايفه نفسه اعلى من فهم الصحابة. ده شايف نفسه اعلى من النبي عليه الصلاة. يعني اول الخواجة اللي النبي عليه الصلاة حدث بحديث الخواجة لما النبي عليه الصلاة وهو عائد من غزوة حنين بيعمل القسمة بيقسم المال. فالنبي عليه الصلاة بيعطي فلان وبيعطي فلان فقام رجل فقال يا محمد اعدل ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. نقص بصر كده. فقال من يعدل ان لم اعدل. تخيل يا جماعه واحد شايف نفسه شايف القران اعلى من السنه وشايف القران اعلى من السنه ان القران يغني عن السنه وشايف ان القران اعلى من السنه شايف ان هو اصلا مش شايف ان النبي عليه الصلاه والسلام مطبق للقران. ده هو بيحاسب النبي صلى الله عليه وسلم على الفاظ القران وكان القران نزل دون تطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم هو من حدثك بالقرآن، هو من بلغك القرآن، هو من يطبق وهو من يفهم القرآن، هو من قال الله في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وله. فأول من فصل بين القرآن والسنة كان خوارج. بيقول له مثلا اعدل، قال له أنا أعدل؟ ويلك من يعدل إن لم أعدل. إنما صم نفسية طيبة حليمة يعني جميلة. قال له أعدل؟ طب ما أنا لو ما عدلتش مين تفتكر مين يعدل؟ إذا كنت أنا اللي أمرتك بالعدل. قال ويلك من يعدل إلا ما أعدل. فالخالد إنما عليه الصلاة وقف خالد بن الوليد وقال يا رسول الله لما هذا الرجل قال هذه الكلمة قال يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق. وفي رواية أخرى وقف عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله دعني أضرب عنك. ويقولوا الحديث تكرر يعني كان العقلية دي كانت موجودة في الناحيتين أو قالوا العقل إن هو روايتين يعني قالوا نفس رواية أو روايتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا إنه يصلي. إنه يصلي يعلم الصحابة هنا يفكروا إزاي يفكروا بالموازنة. قالوا وقال الكلمة دي صحيح لكن هذا قالوا يصلي. فقال خالد يا رسول الله وكم المصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال إن لم أؤمر أن أشك عما في قلوب الناس ولا عما في صدورهم. قال له أنت مالك اللي في صدره؟ صدره ده حسب عليه ربه. قال لي دعوة بإيه؟ بالظاهر. لذلك الصحابة لما اقتتلوا ما تجدش هما يستباحوا دم بعض ولا خضوا في عرض بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى الرجل يخرج من ضد هذا الرجال قال لهم من الرجل ده العقلية دي مكملة. العقلية دي في تعاطي الدين مش كده في العبادة لا لا خالص. صعب عبادة يقول بيكون الليل عادي يعني يقول لك ده ايه ده بيقرأ خمس أجزاء في الركعة عادي عنده طول قيام وطول صيام. مش معنى كده ان طول القيام وحش ولا طول الصيام وحش. يعني ما كانتش المشكله في طول الصيام وطول القيام ولا انك انت تنظر الى ان رجل اذا اصبح من العباد فانه يصبح من الخوارج. انما هو هنا انما اصلا بيعلمك موازنه كيف تفعل او كيف تتعامل مع تتعاطى مع الوحي كيف تتعامل مع نصوص الوحي. فانما اصلا بيقول لهم يخرج من ضد هذا رجال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فينظر احدكم الى نصله الى مضيه الى قبضه وليس فيه شيء يخرج لا يصيب يسبق الدم والفرث. حيث صحيح يعني تخيل كده انت بترمي واحد بيصطاد فبيرمي رميه كده وبعدين سهم بيرمي بالسهم السهم اخترق الجسم اللي هو بيرميه وطلع من الناحيه الثانيه وما تعلقش بيه اي حاجه ولا نقطه دم سرعه. والدين هنا مش معناه ان هم كفار. لما سئل علي بن ابي طالب عن هؤلاء الذين قتلوه قالوا هم كفار قال من الكفر فجوا قالوا هم منافقون قال المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا وهؤلاء من اكثر الناس ذكر لله. فقالوا فمن هم يا امير المؤمنين؟ قال اخواننا بغوا عليه. والله ناس دماغها كده ظلمونا وظلموا انفسهم ما سماهمش منافقين ولا سماهم كفار. قال ايه؟ إخواننا بغوا علينا بغي ظلم. يعني يكون من الدين مش معناهم كفار. يعني يكون أقول لك يسمى بعض الدين بالدين، زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب شرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. لا، هنا مش مقصود به ان هو كافر، انما مقصود به ان هو يسمى بعض الايمان اللي هو الكف عن الزنا والكف عن الايه عن السرقه بالايمان. لا يزني هو مؤمن، يقول هو نفى عنه ايه، نفى عنه حقيقه الايمان. انا قال ابي عبيد القاسم بن سلام في شرح كتاب الايمان ان يعني يقول لك ايه، ارجع تصلي فانك لم تصلي، هو صلى وما صلاش، صلى لكنه نفى عنه حقيقه الصلاه، هو صلى بالماديه يعني ركع وسجد، لكنه قال له مش هي دي الصلاه اللي انت ايه اللي انت مأمور بيها. فلا يزني الزاني حين يزني مؤمن، يعني لا يمر الايمان بهذا، ولا ينبغي عليه ان يكون مؤمنا ثم هو ايه يزني، واذا فعل ذلك فانه لا يحقق الايمان الذي امر الله به، اللي هو مقتضاه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار، الايمان المنجي اللي يدخل به الجنه رجل بلا عذاب ولا سابقه ايه؟ بلا حساب ولا سابقه عذاب. هنا علي بن ابي طالب رجع الى الكوفه فوجد الجيش بتاعه انقسم، ووجد ناس قالت له لا لا لا انت هاجم الكفار وما ينفعش انك انت نعشق مره ثانيه. طب عايزين ايه دلوقتي يعني؟ ايه الحكم الا لله؟ علي بن ابي طالب يخطب على المنبر يوم الجمعه، طلع له واحد في نص الخطبه، ايه الحكم الا لله؟ فنظر عليه وقال ايه الحكم الا لله؟ لا المسجد كله بيقول ايه؟ فقال هي كلمه حق اريد بها باطل. هو انا بقول لكم الحكم الا لنفسي؟ ما هو الحكم الا لله، من يحكم بكتاب الله؟ روى الشيخان في صحيحهما عن الاعمش قال سالت ابا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حيث يقول اتهم واياكم رايتني يوم ابي جندل ولو استطع ان ارد امر النبي صلى الله عليه وسلم لردتم، وما وضعنا اسيافنا على عناتقنا لامر يفضعنا الا اسهلن بنا الى امر نعرفه غير امرنا هذا. قال له احنا من زمان لما كان اي حاجه يبقى فيها مشكله نقول يلا اجري، الا الموقف ده، الموقف ده الوحيد لما كان الامر يشتد علينا كنا ايه نشيل سيوفنا ونقول يلا احنا طالعين نشتغل لله. الموقف ده كان احسن حاجه فيه ان احنا ايه نسكت. قال ما وضعنا اسيافنا على عواتقنا لامر يفضعنا الا اسهلن بنا. دايما كده مشيت تلاقي ربنا بيسهلنا. قال غير امرنا هذا. الموقف ده كان احسن حاجه ان احنا ايه ان احنا ننتهي او نصبر عن هذا. هجت الفتنه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفون متوافرون. من الكلمات الجميله اللي رواها ابن شيبه في سند صحيح قال فاجمع رايهم على انه لا يقاد ولا يودى ما اصيب على تاويل القران، ولا يرد ما اصيب على تاويل القران الا ما يوجد بعينه. اجمع الصحابه، اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان الرجل اللي مات في الفتنه ما ينفعش ما حدش يدفع له دين. لا يودى يعني ايه؟ لا تؤخذ دية. يعني ما يجيش واحد يقول لي فين دية طلحة؟ فين دية فلان اللي قتل في الفتنة؟ أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يقاد، يقولوا ليس في الهشاة قوت. يعني ما فيش وقت الفتنة إيه؟ قصاص. قال على أنه لا يقاد ولا يودى ما أصيب على تأويل القرآن. الراجل اللي اتقتل على تأويل القرآن ما تقوليش إن هو إيه؟ ان انا هيبقى في قصاص او في ديه على تاويل القران، ولا هتكفره ولا يرد ما اصيب على تاويل القران. يعني اللي اتاخد الا اذا حاجه موجوده بعينها، الا ما يوجد بعينها. الامام الذهبي له كلمه جميله بيقول كان بين الطائفتين من اهل الصفين ما هو ابلغ من السب. أنا أقول لك إيه؟ الصحابة سبوا بعض، قال له يا عمي هناك ما هو أبلغ من السب، السيف. يعني ناس رفعت دمها، رفعت السيف على بعضها، بتقول لي سب؟ سب مين يا عم؟ أنا أبو أعظم من ذلك، قال كان بين الطائفين من أهل صفين ما هو أبلغ من السب، السيف. فإن صح شيء فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة. قال لو حصل حاجة، لو بلغت خبر عن صحابي تعمل إيه؟ لا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه ونتولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقال كلام الأقران يطوى ولا يروى. أحيانا كده تبقى أنت قاعد عند شيخ فيقول لك إيه ده الشيخ فلان ما عنده مشكلة كذا. اسكت. كلام الأقران يطوى ولا يروى. يقول لك أقران يبقى تعمل إيه؟ ولا كأنك سمعت حاجة. قال إيه كلام الأقران إذا كان بهوى عصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى. كما تكرر ده كلام الإمام الذهبي. كما تكرر عن الكف عن كثير مما شجر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف. معظم الروايات التي روت في الفتنة فلان بقى وقف لفلان وفلان قال لعن فلان وفلان قال ده الظالم فلان وفلان قال ده الطاغية فلان وفلان قال له أنا أخلع صاحبك. كلها بص روايات إيه مكذوبة ضعيفة موضوعة. وخصوصا إن كثير من هذا التاريخ كتب بعد سنين من هذا. وكان هوى الساسة آنذاك انت عارفين التاريخ من اللي بيكتبه اللي كتاب التاريخ يكتبه الأقوياء. مين كتاب التاريخ يكتبه لمين يعني يكتبه الأقوياء يعني يكتبه للناس اللي بتدفع يعني لك يروى أن عبد الله بن سويق في معركته مع يزيد كان يزيد يقارب الأدباء والشعراء فكان اللي يجي يكتب قصيدة ولا يكتب حاجة يديله وزنها ذهب. أما عبد الله بن الزبير كان يقول لك لا أنا استحرم فلوس المسلمين الدال لو تبع ودبع مين وبتاع مين. فالأدباء عملوا إيه؟ قال لك عبد الله بن الزبير بخيل وطلعوا على الناس إن هو ما ينفعش يبقى خليفة عشان بخيل. التاني بقى اللي يجي يكتب قصيدة قال له وزنك أنت ذهب مش وزن القصيدة ذهب. فأشعروا ده طريقة الملوك والتاني ده طريقة الايه طريقة الصحابة والأولياء. الشاهد يعني ان الإمام الذهبي بيتكلم على الفتنة بين الصحابة بيقول انك تسكت افضل تسكت ولما تسمع كلام تبقى فاهم ان غالب الكلام اللي اتقال في الفتنة كان فيه كلام ايه فيه احاديث كتيرة منقطع وضعيف قال أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفل على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وكتمان ذلك متعين على العامة وأحد العلماء. وقد يلخص من مطالعة ذلك خلوة العالم المنصف العلي من الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العصمة. نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض ونقطع بأن أبك وعمر أفضل الأمة رضي الله عنهم ثم تتمة العشر المشهود لهم بالجنة وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بدر مع كونهم على مراتب ثم أفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل البيعة رضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وهذه الزمرة ثم سائر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه أو حج معه أو سمع منه رضي الله عنهم عن أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرات والمدنيات وأم الفضل وأم هذه الهاشمية وسائر الصحابيات. الكتب بيقول لا يجوز أن ينسب إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطأ مقطوع به. يعني ما ينفعش إنك أنت تقعد أنت كده قاعد مزاجك حلو تقول لي فلان ضايع فلان أخطأ إحنا ممكن نقول فلان ده خطأ أما فلان بعيني وخصوصا إذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ينبغي أن تعلم أنه مجتهد وأن الله غفل له. وإحنا دايما في ميزان الدنيا ما بنحكمش إلا بالظاهر لأن نحن ما نعرفش البواطن. ظاهر هؤلاء الخير إن واحد ضحى بعمره عشان يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد شال روحه عشان يبقى زي الدين وربنا سبحانه وتعالى نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان في الجنة. فأنت تيجي وأنت قاعد كده ببساطة إيه تقول يعني طلحة بن عبيد الله مات في هذه الفتنة زهير بن عوام مات في هذه الفتنة. طلحة ما بين الله وزهير العوام وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب الأربعة ماتوا في هذه الفتنة والأربعة مبشرين بالجنة. فأنت هتقول إيه؟ يعني أنت هتيجي أنت قاعد بقى بمزاجك تقول لي في فرق أن أقول أن علي بن أبي طالب كان معه الحق وفرق أن أنا بتكلم على رجل بعينه. لذلك رب الكتب بيقول ايه؟ بيقول لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابه خطا مقطوع به اذا كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وارادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا ائمه وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم والا نذكرهم الا باحسن ذكر لحرمه الصحابه ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهب على ان يبلغ مد احدهم ولا نصيف على ان يبلغ مد احدهم ولا نصيف وأن الله غفر لهم وأخبره. قال النووي ومثل أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا ولا فقد كل فريق منهم أنه المحق ومخالف ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. قال ابن حجر في فتح الباري واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. يعني يقول هو حد يقع في معاوية هو حد يقع في عمرو بن العاص هو حد يقع في سيدنا علي بن أبي طالب هو حد يقع في الحسن بن علي هو حد يقع في الحسين بن علي بن أبي طالب هو حد يقع في طلحة بن عبيد الله وزهير بن عوام هو حد يقع في عمار بن ياسر وهو من يعيش. اسكت مش عارف اسكت عايز تفتح القضية أو عايز للأسف يعني للأسف حتى على التلفزيونات تلاقي مسلسل مثلا بيتكلم على الفتنة وكمية روايات ضعيفة ومكذوبة غريبة. ده لو واحد شيء عامل الموضوع تبقى متعجب يعني ليه؟ تلاقي كاتب مثلا أو مذيع قوي عامل مثلا بحر الدم بحر الدم بيذكر فيها الفتنة وكمية روايات موضوعة ومكذوب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ وكأن الصحابة ما كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي بكر المروزي قال قيل لأبي عبد الله ونحن بالعصر وجاء بعض يوسف الخليفة قال يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال ما أقول فيه إلا الحسنى رحمهم الله جميعا. قال ابن عبد البر لم نرى النظر فيما اختلفوا فيه خوف من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحال وفيه بعضهم بعض. قال ابن الأزي حنفي والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون ألسنتنا. أنا الحمد لله نحن الحمد لله أيدينا ما تلوثتش بدم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فندعو الله ألا تتلوث ألسنتنا بها. إن يا جماعة موضوع الفتنة موضوع يعني شائك. عمر بن عزيز لما سئل عن قتال أهل صفين قال تلك دماء كف الله عنها يدي لا أريد أن ألطخ بها لساني. قال لهم الحمد لله أن ربنا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا هذا. علي بن أبي طالب لما رجع في إلى الكوفة وجد الخوارج خرج عملوا إيه؟ عملوا جيش مباشرة كده يعني سبقوه وهو راجع من الشام رجع يا دوب رجع لا ايه لا في حرب منتصره. قال الذهبي وفيها سند الخوارج لحرب علي رضي الله عنه فكانت بينهم وقعه النهروان دي الايه الحرب الثالثه التي قادها علي بن ابي طالب وكان على الخوارج عبد الله بن وهب فهزمهم علي وقتل اكثرهم وقتل بن وهب. وقيل في تسميتهم الحروريه مين الحروريه دول؟ يقول لك جمعوا 8000 8000 في بلد اسمها حلوضاع خرجوا على علي من الكوفة وعسكروا بقرية قريبة من الكوفة يقال لها حلوضاع. وبعدين علي بن أبي طالب لما رجع وقال لهم لقاهم بقى بيخطب الجمعة وقال له الحكم إلا لله الحكم. قال لهم بصوا هقول لكم على حاجة أنتم من المسلمين عندي تقسيم الأموال زي ما هو اللي ليكم فيه في وحق في الإسلام ياخده لا أستحل إن أنا أخذ منكم حق ولا أستحل أن أقاتلكم لكن عندي معكم مشكلة لو أحد فيكم سفك دم حرام فبيني وبينه الحرب راجل في منتهى العدالة. خد بالك وعارف ما بيقولوا ايه، وعارف ما بيتكلموا عليه ازاي، وعارف ان هو مكفرينه، ومع ذلك هو ايه تعامل بمقتضى الشرع. كان علي قد تجهز يريد معاوية واشتغل بحرب الخوارج وهم العباد والقرآن من أصحاب علي الذين ماركم الإسلام. جهز جيشا، علي بن طالب كان عنده جيش اللي هو جيش اللي كان بتاع الشام ده، وبعدين هو راجع وجد الخوارج قد خرجوا وقرروا أن يقاتلوا. ايه قصة الخوارج او ايه بداية ليه حصل القتال؟ علي بن طالب قال لهم اللي انتوا عايزين تعملوه، انتوا مسلمين عيشوا زي المسلمين، محدش فيكم ايه يقتل دم حرام. صحابي من الصحابة اسمه عبد الله بن خباب، اسمه عبد الله بن خباب، ابوه صحابي اللي هو خباب بن الأرض. عبد الله بن خباب اعتزل الامر وراح قعد في مكان بعيد. الخوارج خرجوا من مكان الكوفة وعسكروا في الجيش عند حراء، وقرروا ان هم يجمعوا الناس ويعملوا جيش ضد علي بن ابي طالب. عقلية عجيبة. قرروا يقول لك ايه، فرق الخوارج، فرق الخوارج واهل السنة في مسألة ان هم يكفرون بالمعصية. يعني ايه يكفرون بالمعصية؟ يعني بيعمل ذنب، الذنب ذنب عادي، يعني كل الناس كله من الآدم خطأ، هو بيعتبر ان الذنب ده ايه كفر. فكل واحد عنده ذنب بالنسبة له ده اسمه ايه، اسمه كافر. تقول له طب اتوب ازاي؟ يقول لك اسلم. طب ما انا مسلم، ما انا بصلي جنبك، يعني انا هجيب اسلام احسن من بنصلي؟ قال لي لا، انت دي انت ترجع تاني. فكانوا يكفرون بالمعصيه. وبعدين مش بس يكفروا المعصيه، ده هو بيجي معصيه يضخمها، يعني دي معصيه معينه هو يعتبرها ان دي المعصيه الايه الام التي ليس وراها معصيه. ففي معصيه يجيبها ويحطها في البرواز، وبعد كده يحكم الناس عليها، وبعد كده يكفر الناس ايه على هذه المعصيه. طب ما خلاص يا عم، الناس انت شايفهم كفار، وبعدين لا كفار يسكتوا. طب ما في ناس كفار عادي، ما انت ممكن تستحل، ما كان انت ممكن تعمل مع الكفار معاهده، اعتبرنا يا سيدي كفار معاهدين. يقول لك لا، انا ما فيش كلام ده، يتقتلوا. فينتقل عنده تسلسل في دماغه، رقم واحد يجيب معصيه يعظمون معصيه، رقم اثنين يحاسبون الناس عليها، رقم ثلاثه يكفرون بالمعصيه، رقم اربعه يقاتلون هؤلاء الذين كفروا. كان شيخ الاسلام الزمانيه كان له كلام جميل في مساله اصل فكره الخوارج. قال اصل فكره الخوارج هي الفصل بين القران والسنه. اصل الموضوع خالص ان هو ايه؟ ان هو خد القران بدون ان يفهمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم في صحيح عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين صاروا للخوارج، فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءته بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاته بشيء، ولا صيامكم إلى صيامه بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. دي بقى خطيرة، خطيرة دي. اللي هو الايات اللي احنا انا وانت متخانقين، وبعدين احنا بنقرا القران فبتيجي قصه موسى وفرعون، انا هطلع مين؟ اكيد انا هطلع موسى، هطلع فرعون. يعني معقوله كده ان انا هطلع انا فرعون؟ يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم. كل ايات القران بيتاولها ان هو الايه؟ هو سيدنا يحيى هنا، وسيدنا زكريا هنا، وسيدنا لوط هنا، وسيدنا عيسى هنا، وسيدنا موسى هنا. هو دائما على الحق. يكون القرآن هو ايه؟ يحسبون انه لهم وهو ما بيتهمش نفسه خالص، ما بيطلعش نفسه غلطان خالص، ما بيقعدش يايع نفسه مع الايات خالص، بيدخل في القرآن يدخل ويخرج دون ان يعني يلتصق بالسهم اي دم ولا فرس ولا اي لحم. هو دخل النبي صلى الله عليه وسلم شبهه في التعجل، متعجل. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يرسلون ما قضي لهم على ما قضى لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن عمله. علي بن أبي طالب بيحمس الجيش بيقول لهم خدوا بالكم أنا على الحق، والناس اللي أنا هقاتلهم دول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عنهم وقال لي آياتهم. علي بن طالب رجع من جيش الشام وعلي بن طالب قاتل طلحه والزبير وام عائشه وبعدين طلع على قتال معاويه وعمرو بن العاص وبعدين رجع على قتال مش هتلاقي حد معاك وكل هؤلاء مسلمين فبيقول لهم انا على الحق قال أي ذلك فيه من يجد له عضد ليس له زراع قال لهم إنما عصام أخبرني إن أنا هقاتلهم وأخبرني إن رأسهم واحد مقطوع إيده مقطوع من أول الدراع ودراع مقطوع وعنده إيه عضد بس وعضد ده الجلد بتاعه مش ملتئم الجلد بتاعه فيه نقطة كده مدورة عاملة زي ثدي المرأة ولما بيجي يتحرك العضد ده بيتحرك يمين وشمال بيتجرد بيه لأنه مش ممسوك قوي يعني مش مثلا ماسكه ده هو بإيه بيتدجدر بضعة يعني حتة لحمة بتجري كده وهي ايده مقطوعة فقال لهم في واحد فيهم له الصفة دي وده رأسهم ده اللي محرك علي بن طالب بايه بيحمس الجيش على القتال معه وفي الفعل لما قتلهم عليه ظل يبحث عن هذا الرجل فلم يجدوه فقالوا غزانا عليه توقف بقى لا ضحك علينا قال لنا ان قاتل وقتلنا مسلمين والناس اتقتلت وما طلعش فيهم الراجل ده فظل عليه يبحث عنه حتى وجده فبكى عليه لانه اصلا اخبره قبل ذلك قال فيهم رجل له عضد ليس له زراع على راس عضده مثل حلمة السدي عليه شعرات بيض تذهبون الى معاي او الشام او تتركون هؤلاء في دياركم فقالوا لا نذهب الى هؤلاء وبالفعل قرر علي بن ابي طالب ان يقاتل عبد الله بن خباب اللي انا بقول لكم عليه ده لما اعتزل ذهب هؤلاء وهم بيتجمعوا معه فذهب هؤلاء في القرى فقابلوا عبد الله بن خباب قالوا تعال ايه تقول في علي بن ابي طالب؟ قال لهم قالوا علي بن طالب ايه؟ قال لهم علي بن ابي طالب رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عشر البشرين بالجنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راضي ابن النبي تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم اولاد علي بن ابي طالب حسن حسين سيده شباب اهل الجنه علي بن ابي طالب ده يعني نعمه رجل فقالوا لقد حكم الرجال في القرآن قالوا ده علي بن ابي طالب ده كافر قال لهم مين ده؟ علي بن ابي طالب قال لهم طالب افهم القرآن منكم واحفظ القرآن منكم واعلم بالدين منكم فقاموا فقتلوه فجاءت امرأته وكانت امرأته حامل تدافع عنه فقاموا فقتلوه في رواية انهم وهم اخذوه ووثقوه قبل ما يقتلوه فمروا على أرض فيها تمر فأخذ واحد منهم تمرة فأكلها فقال له الآخر إنها تمر رجل معاهد فقال نعوذ بالله أرجعها ثم مر على خنزير فقام أحدهم فقتله فقال أتقتل خنزير رجل معاهد فقام يعتذر إليه فقال عبد الله بن خباب قال عجبت لكم انا ادلكم على ما هو اشد حرمه من هذه التمره وهذا الخنزير دمي انا انتوا بتستحلوا دم وتقتلوني ليه؟ هتستحبوا دم علي بن ابي طالب وتقاتلوه ليه؟ عقول تلاقيه بيكلمك في حاجه في غايه يعني بص بيكلمك في حاجه دقيقه جدا في الدين وهو ما عندوش اي مشكله ان هو يرضى بالدماء ويرضى بالقاتل ده مستحق وحضرتك اللي بتتكلم في الدين عرفت لما جاء ابن عمر جاء لما قتل الحسين ثم كان ابن عمر ينهى الحسين عن الخروج بعد ما قتل علي بن ابي طالب اهل الكوفه هؤلاء اللي قتلوا عليه بعد الحسين قال له تعالى تعالى وانت بعد الصلح بقى وقصه معاويه ومضى 20 سنه وبعد 20 سنه لما ابوه يزيد بعد الحسين قال له احنا اصلا مش راضيين من الاول بقى لنا 20 سنه مقهورين تعالى واحنا نبيعك ونبقى وتبقى انت الخليفه. فكان الحسين في مكه فخرج الحسين اليه فقال ابن عمر لا تذهب. المهم في الاخر قتل الحسين. فلما كان في العام الذي يليه ذهبوا الى الحج في قبيله ابن عمر. فابن عمر قال من اين انتم؟ قالوا من الكوفه من العراق. تمام. قالوا بس جينا نسألك عن مسألة عويصة. قالوا ايه المسألة؟ قالوا نسألك عن دم البعوضة. لو واحد بيصلي كده وجت ناموسة عليه وهشها والدم جه، الدم ده نجس ولا طاهر؟ لهم دم البعوضة؟ تسألون عن دم البعوضة وتقتلون بنت ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له هتقتل حسين عادي وجاي تسأل عن دم البعوضة؟ عقلي رأوا الشايف. هؤلاء أهل النهوان أو الهام الخوارج خرجوا في قتال علي بن أبي طالب وتجمعوا وسفكوا الدم الحرام واستحلوا الدم الحرام وقد نهاهم علي بن أبي طالب عن ذلك، فقال علي بن أبي طالب أن يقاتلهم. وبالفعل جهز علي بن أبي طالب جيش كبير، جهز علي بن أبي طالب الجيش لقتال أهل أو لقتال الخوارج في النهروان، وبالفعل قاتلهم علي بن أبي طالب وانتصر علي بن أبي طالب بانتصار كبير في هذه المعركة. مضى الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عبد الله اصطفى ثم بعد. مما جاء في هذه المعركة في معركة النهروان وهي آخر المعارك التي خاضها علي بن أبي طالب، أثر في جمع بين العلم وفضله بن عبد البر بيقول عن ابن عباس قال لما خرجت الحبوبية من الحبوبية لما اجتمع في حمضاء اللي هم من جيش علي اللي هم جزء منهم قتلة عثمان بن عفان، قالوا ان هم يقاتلوا علي بن ابي طالب ليه؟ لانه حكم الرجال وهم يطلبون ان الحكم ايه ده؟ اللي دول كلمه حلوه ان الحكم مين بقى يحكم؟ يعني السماء سيدنا بيه ينزل يحكم، ولا بد من تعاطي الرجال هذه الايات. فقال ابن عباس لما خرجت الحويه اجتمعوا في دار وهم 6000، أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين قبل الظهر لعلي آتي هؤلاء فأكلمهم. قال له قبل ما أقاتلهم خليني أكلمهم الأول. ابن عباس كان راجل عالي يعني. فقال أخاف عليك. أنا خايف صراحة عليك. فقال قلت كلا. قال له لا ما تخافش. فخرجت إليهم، ابن عباس اللي بيحكي. قال فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. لست بقى أحلى بدل عندي. فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ على أقول عضل دلابس كده دلابس كده ليه؟ فقال ما تعيبون علي؟ قالوا شكلكوا إيه في الهدوم يعني؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلة، وقد نزل قول الله سبحانه وتعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا فما جاء بك؟ قال أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ليبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون. قال لهم والله أنا جاي أتفاهم كي أتناقش. فعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن. قال لهم وأنتم أحسن من الصحابة. عملوا قال لهم بس سؤال. مين اللي نزل عليه القرآن؟ أنتم ولا هم؟ فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيه أنزل. وليس فيكم منهم أحد. قال لهم ولا واحد فيكم صحابي. أنا بقى جاي لكم من عند مين؟ من عند الصحابة. أم واحد شاف كده إن الكفة دي هتتوزن كده إيه الناحية التانية عمل إيه؟ قال لهم وقال لكم على ابن عباس ده، ابن عباس ده من قريش الكفار. قال لهم ابن عباس ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لهم قوم خاصمون. ما لا يقول لك إلا جدلا لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال ما لا يقول لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال لهم ده ابن عباس ده أصلا من قريش وقريش دول هم الكفار اللي حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. يوقعوا عشان إيه؟ عشان لازم تسمعش. قال أقول لكم هذا ابن عباس إنهم من قوم قال الله عنهم بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس وأتيت قوما لم أرى قوما أشد اجتهادا منهم مسيما وجوههم من السهر. قال لهم من الناس سهرانة سهرانة لدرجة إن هو عينه حمرة كأن أيديهم وركبهم سفن، أيديهم شديدة نشفة وكبهم جلد بتاعها تخين من كثرة السجود والركوع عليهم قمص ملخصة رخيصة. قال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. فقلت لهم أخبروني ماذا تنقمون من علي بن أبي طالب، ماذا تنقمون على علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه والمهاجرين والأنصار. قالوا ثلاثة لمرتبين، قالوا احنا بنوك عنهم ثلاث حاجات. قال ابن عباس قلت ما هن؟ قالوا لي ثلاثة. قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. ما للرجال وما للحكم؟ قال لهم تمام. الأول إيه تاني؟ قلت هذه واحدة، ما الأخرى؟ قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفار لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قال لهم وقتل طلحة والزبير في الجمل، ليه ما سباش؟ مش مفروض لما نقاتل ويحصل غنيمة ياخد الحاجات دي توزعها علينا؟ ولو كان القتال حرام بيقاتل ليه؟ قالوا فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن كان الذي قاتل كفار لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كان مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه ثنتان، فما الثالثة؟ خد بالك ابن عباس بإيه؟ بيسمع عادي، قول اللي انت عايزه واحنا هنرد عليك واحدة واحدة، بس الأول قول طلع كل اللي جواك. قلت هذه ثنتان فما الثالثة؟ قالوا انه محى نفسه. قالوا له لما جه يكتب الصلح، لما معاذ سفيان وعوض بن العاص بيكلموا في الصلح، فقالوا له هذا ما صلح عليه علي بن ابي طالب ومعاذ بن سفيان، ومفروض انه يكتب هذا ما صلح عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب ومعاذ بن سفيان، فانه محى نفسه من امير المؤمنين، وإن لم يكن أمير المسلمين أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس عندكم سوى هذا؟ قال لهم والله الكلام ده كلام يعني إيه يتسمع سمعناه، في حاجة تالتة أو في حاجة رابعة، في مشكلة تانية تعتبوها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولى. قال لهم يعني أنا لو رديت عليكم بالقرآن والسنة في الثلاث نقاط ترجعوا نتفاهم؟ قالوا رد اما تشوف. قالوا حسبنا هذا، قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد به ما يرد به قولكم اتردون؟ الاول اخذ العهد والميثاق، يا جماعه لو قلنا الكلام ده دليل عليه بالايات والحديث هتوافقوا؟ هما كان عندهم مشكلة، لا مش هنوافق. عارف احيانا تلاقي واحد عنده فكرة كده مش عايز يغيرها، فتقول له الفكرة دي جت منين؟ اصل وفلان اصل، يحكي لك اي حاجات قديمة بقى، كان مرة وهو ماشي صغير حصلت له ايه، واحد حكى له قصة الشيخ بتاعهم وهو صغير، اي مهم هو في فكرة يجوى في دماغه، فلما تيجي تغيرها المفروض ان الطبيعي ان اهل الحق بيكون عندهم دايما ايه معيار، فلما تقول له حاجة من الحق يستوعبها بيوافق. فبيقول ابن عباس قال لهم كده، قال لهم الاول قبل ما اتكلم سؤال، هو انا لو قلت الكلام وجبت من القران والسنه هتوافقوا؟ قالوا هنوافق. قلت اما قولكم حكم الرجال في امر الله فانا اقرا عليكم ما قد رد حكمه الى الرجال في ثمن ربع درهم في ارنب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ربنا سبحانه وتعالى قال الرجل اللي راح أحرم الحج أو العمرة ما ينفعش إنه يصطاد. طيب افرض واحد اصطاد، فربنا قال إيه؟ بدل ما هو اصطاد يعمل هدي، هدي لا يعني ياخد غنمة أو بقرة أو جمل ويذبحه عند الكعبة إذا عمل ده متعمدا. قالوا طب افرض اصطاد نعامة، النعمة دي تبقى بقرة ولا تبقى جمل ولا تبقى غنمة؟ طب افرض اصطاد ضبع، طب افرض جاب حمار وحشي، طب افرض جاب حصان، طب افرض جاب أجنب. يعني لو اصطاد بقرة هيذبح بقرة، لو اصطاد جمل هيذبح جمل، لكن افرض اصطاد حاجة تانية. فقال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال لي يجيب اثنين من كبار من علماء ايه يقربوها، يقول له النعمة يبقى تاخد ايه يذبح بقرة، طب الأجنب ده يذبح ايه يذبح خروف، ما هي يبقى النعمة يا خروف يا ايه يا بقرة يا جمل، هيذبح فريخة مثلا. يفرض واحد اصطاد وز تتحسب ازاي دي؟ فقال يحكم به ده وايه ذوى عدل منكم. وفي المرأة وزوجها قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثتم حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لما الراجل بينه وبين مراته يحصل مشكلة وخلاص يعني حصل حادثة، يعني الغفلة دخل وش العربية دخل في وش العربية، هنا محتاج إيه؟ يرجع بقى ويشوف حد يدخل يصلح. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق. طب ربنا هو سبحانه وتعالى قال هاتوا اثنين من الرجالة يحكموا، ينفع انت تقول لي بقى الحكم الا لله؟ اذا كان ربنا اللي قال كده. فقال هل الاصلاح بين رجل وامراته اولى ام الاصلاح بين المسلمين؟ وهل اجنب والحكم فيه اولى ام دماء المسلمين؟ هل خرجت من هذه؟ قال لهم اخر، قالوا له خرجت، قالوا اللهم نعم. حلالوا؟ قال لهم اذا كان ربنا في كتابي قال لهم ان في مساله الصيد يحكم الرجال، وفي مسألة الحكم بين الزوجين إذا الشقاق اشتد منهم حكم يديه وحكم يديه وإذا يصلح يوفق له بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة موضية. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال لهم دي الأولى خلصت؟ قالوا خلصت. قال لهم ننتقل إلى الثانية. أما قولكم قاتل ولم يسبي، أنتم تقولوا إن هو قاتل ولم يسبي، هما ايه اللي خلاهم يقولوا قاتل ولم يزني؟ هما فهموهم ان القتال مرتبط بايه؟ بالكفر. والحقيقه ان القتال في الاسلام مش مرتبط بالكفر. يعني عادي ممكن مثلا عصابه بتخرج تقتل الناس، فالمسلمين يعملوا ايه؟ يقتلوهم، بس هما مش كفار حاجه. فالقتال مش مرتبط في المسلمين بالايه؟ إن هذا كفر. الحاجة الثانية أن الكفار أصلا أنواع، في كافر معاهد بينك وبينه معاهدة، وفي كافر مستأمن عايش معاك أصلا بعقد أمان، وفي كافر محارب بينك وبينه حرب، فمش كله زي بعضه. فأنت هنا هم رابطين إن ما دام قتال يبقى فيه إيه؟ كفر. فقال لهم أنتوا بتقولوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، ده في طريق كفار فقط. حد فيكم كفر طلحة؟ حد فيكم كفر أم أمين عائشة؟ حد فيكم يجرؤ أن أقول أن أنا أخذ سبي أم أمين عائشة؟ قال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ أتستحلون منها ما يستحل من غيرها في السبي؟ لئن فعلتم لقد كفرتم، فهي أمكم كما قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم فأنتم بين ضلالتين. هل خرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قالوا أيضا قال وأما الثالثة قلتم أنه محا اسمه من أمير المؤمنين. قال لهم طيب تعالوا اقول لكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش وقبل ما يحصل اي مشكله على من الصحابه بين الصحابه ايام الحديبيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب المعاهده وكتب محمد رسول الله وقال سهيل بن عمرو امحوها لا نعلمه الا محمد بن عبد الله، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. ايهم احبكم؟ ان هو يقاتل عليه الرسالة ولا أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم ولا علي؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى من علي وصفة الرسالة أعلى من صفة إمارة المؤمنين وقد معاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا سمعتم يوم الحديبية وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لا رسول الله خير من علي وما أخرجه هذا من النبوة حين محى نفسه. اللهم هو لما كتب محمد بن عبد الله وكده وعشر رسول هل خرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع من هؤلاء 2000 نرجع 2000 مع عبد عباس عن قتال ايه؟ عن قتال علي بن ابي طالب. لكن الباقي قرر ان هو يقاتل. ليه قرر ان هو يقاتل؟ هي دماغه كده. يعني هل الموضوع هنا حق وباطل؟ الموضوع بالنسبه له ايه؟ ما منتهي. هو عارف ان هو لو الامر اتساب هو ملوث بدم عثمان. فهو لو ترك الامر هي ايه؟ هيجيبوه. فلذلك قرر بعضهم ان يقاتل حتى الايه؟ حتى النهايه. وبالفعل خرجوا بحراء اولئك العصابه من خوارج بضع 10,000 فارسل اليهم ناشدهم فابوا فاتهم صعصعه فناشدهم قالوا علامه تقاتلون خليفتكم قالوا نخاف الفتنه قال لا تعجبوا ضلاله العام خشت فتنه عام قابل فرجعوا فقالوا نسيبوا على ناحيتها فان عليا قبل القضيه. قالوا ازاي علي بن ابي طالب يقبل الحكم والقضيه؟ نفس الكلام وان نقدها قاتلنا معه. قالوا له لو ان علي بن ابي طالب رجع وقتل معاذ بن سفيان احنا معاه. فساروا حتى بلغوا النهر روان فافترقت منهم فرقه فجعلوا يهدون الناس قتلا فقال اصحابهم ويلكم على ما على هذا فرقنا عليا. فبلغ علي امرهم فخطب الناس فقال ما ترون أتسيبون إلى أهل الشام أم ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى زياريكم؟ فقالوا بل نرجع إلى هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فرقة تخرج عند اختلاف من المسلمين تقتلهم أقرب الطائفتين بالحق. ده كان دليل على إن علي بن أبي طالب على الحق أكثر من معاذ بن سفيان وعمرو بن العاص. إيه الدليل على كده؟ إنه قال إنما صلى الله عليه إن اللي هيقاتل هذه الفرقة هو أقرب الطائفتين الإيه؟ للحق، وما قالش إن هو على الحق المطلق. ولا قال إن الطائفة الثانية على الإيه؟ على الباطل المطلق، قال إن الطائفتين فيهم إيه؟ فيهم حق بس في طائفة أقرب الحق من إيه؟ من غيره، علامتهم رجل فيه يده كثدي المرأة، فصاروا حتى التقوا من نهروان. علي بن أبي طالب انتصر عليهم انتصار عظيم يعني، أفناهم وفر بعضهم غير أنهم قرروا أن يقاتلوا علي ولو بعد حين. علي بن طالب بعد كده قعد سنتين لم يقاتل معاذ بن ابي سفيان. جيش الشام بقى في حاله بقى خلاص وجيش علي بن ابي طالب او خلافه الاسلام كانت علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب حاول ان يجمع جاء الدوله مره اخرى لكن حروب وقرر الا يقاتل مره اخرى حتى سئم علي من الناس. يعني يبقى في اخر سنه حسب ان علي طالب قال اللهم اني سئمتهم وسئموني ملتهم وملوني لا يعينوني على طاعه اللهم اكتب لي حسنات ما ارجو ان اطبق من كتاب الله واكتب فيه بسيئات ما منعوا كتاب الله ان يطبق. يعني الكوفه ضايقوه فتره طويله والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر علي انه سيموت شهيد مقتول. فكان علي بن ابي طالب يدعو يعني في بعض الروايات انه دعا انه قال هذا الرجل الذي سيقتلني لماذا يتاخر؟ يعني سئم علي بن ابي طالب من هؤلاء غيروه وظنوا دائم الخلاف عليه. كان خلافه صعبه حتى الرجل قال كثرت الفتن في عهدك ولم تكن في عهد الصديق. قال ابو بكر كان يحكم امثالي ولا احكم امثالك. قال له بكر كان بيحكم واحد وكان بيقول الدين كله بيقول دين لكن انت كل واحد ماشي بدماغ كل واحد له راي لا تجتمعون على قول دماغكم سمقاكم لا طاعة لكم. فكان في عهد علي علي علي انتصر في نهروان انتصار عظيم، ولكن كانت معركة يعني أو المعارك عموما في آخر حياة علي بن أبي طالب كانت كثيرة وسفك فيها الدماء، حتى إن علي بن أبي طالب يعني تمنى أن يكون مات منذ 20 سنة ولا يكون عاش هذا الوضع. وحول علي بن أبي طالب مجموعة من يعني من الصحابة، لكن هيعملوا إيه؟ هيعملوا إيه في وسط أعداد مهولة كثيرة والناس لم تربى على الدين؟ ذلك يعني كانت فتن شديدة جدا، حتى قرر الثلاثة أن يقتلوا أو يقتلوا معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وعمرو بن العاص، واتفقوا على ذلك. وبالفعل خرجوا لقتال، أو كل واحد خرج لتنفيذ المهمة، فكان ابن ملجم وصل إلى علي بن أبي طالب وطعنه وهو يصلي، علي بن أبي طالب خرج لصلاة الفجر وخرج معاوية لصلاة الفجر، وخرج عمرو بن العاص لصلاة الفجر، أو عمرو بن العاص تأخر لأن جاءه وعكة في بطنه فلم يصلي هذا اليوم في المسجد. اللي خرج لقتل علي بن أبي طالب قتله، واللي خرج لقتل معاوية طعنه، غير أن معاوية لم يقتل أو لم يمت من هذه الطعنة، واللي خرج لقتل علي معاوية بن العاص طعن الإمام فمات الإمام. وإيه؟ وعلي بن أبي طالب طعن ومات شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وكان معه علي وطلحة والزبير وأبو بكر، فقال فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسجد فإن عليك نبي وصديق وشهيد. فعلي بن أبي طالب مات شهيد، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومات بعد معارك كثيرة طاحنة وبعد فتن شديدة كان فيها هو الأحق وكان على الحق. وثناء الصحابة على علي بن أبي طالب كبير شديد، يعني روايات كثيرة جدا في قصة أو في ثناء على علي بن أبي طالب في حكمته في علمه في ورعه في دينه في ثباته في شجاعته، لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أحيانا كثير الموضوع مش محتاج ان فرد، يعني الفتنة بتعلمك ان الموضوع مش قايم على فرد، ان علي بن طالب وهو من هو في حد احق بالخلاف، في حد مبشر بالجنة على وجه الارض انا ذاك مثل علي بن ابي طالب، يعني حتى في المبشرين بالجنة، ومع ذلك في اقدار غالبة ان الصحابة مع ما كانوا فيه من الخير لكنهم بشر، وان دب الخلاف على مسألة والخلاف بايه بيزيد. يعني انت متخيل ان اللي حصل ده حاجة مثلا بسيطة؟ لا، دي حاجة كبيرة قوي. لذلك لما الإمام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخاطر كبير، كان يقول انا كنت بسأل دايما عن فتن. فبيقول جاء عمر يوما وقال يا حذيفة اخبرني عن الفتن التي تموج كموج البحر، فقال لا عليك منها بينك وبينها باب. قال له ما تخافش يا عمر انت هتعدي. فقال عمر فقلت لحذيفة ايفتح الباب ام يكسر؟ قال لا بل يكسر الباب. فعلم عمر انه هو الباب، ان باب الفتن اتفتح خلاص، يعني دي امر قدري. وكان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبتلي هذه الامه. النصارى ابتلوا ان هم لما وفي عيسى عليه السلام الدين اتغير، اليهود غيروا الدين كله، يعني اليهود يحرفون الكلمه من بعض مواضعه، اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، اليهود عملوا مصايب يعني يقتلون النبيين بغير الحق. لكن هذه الامه ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يحفظ عليها الدين، لكن البشر لابد ان هم يبتلوا. كان هذا بلاء شديد، ان الصحابه كل واحد فيهم ابلى فيها بلاء في هذه الفتنه بلاء حسنا. روح جاب اخي علي بن ابي طالب فضل يناضل عما يعتقد حتى مات عليه. طلحه بن عبيد الله فضل يناضل عما يؤمن به حتى مات عليه. الزبير بن عوام فضل يناضل عما يؤمن به حتى مات عليه. واخلاق حكيمه. الحسن بن علي كان ينهى اباه عن القتال. اول ما تولى الحسن عمل ايه؟ تنازل. تنازل ليه؟ أخي ابن عمر كان بيقول، لكن لما تحط في موقف ان هو يرد قال ايه؟ فذكرت ما عند الله في الجنة فسكت. قلت احسن احسن اسكت، ان كل واحد من الصحابة اختار نفسه طريق. هلا خلاص احنا يعني في بعض روايات علي بن ابي طالب تتعجب من شجاعته، ان هو الراجل رفض ان هو في كل الفتن ديت انه يتخذ حارس. انا كان بينام كده لوحده، تخيل قاتل في الصفين، قاتل في الجمل، ثم قاتل في الصفين، ثم قاتل في النهروان، ده غير الحروب اللي على حدود بلاد المسلمين في الروم والفرس، وعلي بن ابي طالب عايش في امان عجيب، كلمات عجيبه وامان عجيب، وهو ينتظر الموت بكل سلاسه، حس ان ايه ان هو هادي خلاص، انا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، وتعامل مع الموقف في غايه الاريحيه. الصحابه نفسهم هما بيتقاتلوا على وضوء بعض، كل واحد عنده دين هو يحركه. هذه نقطه مهمه، ان في علاقات خاصه مع الله. ويقولوا اللي علي بن ابي طالب هو في اخر لما طعن يقولوا اوصي، يقولوا مين يبقى خليفه بعدك؟ وبيها اختم. قال لهم ايه؟ قال لهم لا، اترك هذا الامر كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا، انا مش هوصي على حد، لو ان يكن فيهم خير يولي الله عليهم خيرا. انه والله ربنا سبحانه وتعالى يولي، انا هشيل ذنبهم حي وميت، هم يختاروا بقى نفسهم. فرفض علي بن ابي طالب ان يوصي بالخلافه لاحد، والناس بيعت الحسن حبا وحميه وقربا، ولانه فيه مواصفات معينه، لكن حقيقه علي بن ابي طالب لا يوصي بالحسن اصلا، ولا وصى بالحسين، ولا وصى لابن عمر، ولا وصى لسعد، ولا تكلم في هذا الامر مطلقا. ليه؟ خلاص انا جاي الدنيا ادي رسالتي، اديت رسالتي اللي ورايا. الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إن قتل علي بن أبي طالب وهو يصلي، قتل شهيد، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبعد حياة مليئة بالبطولات، حياة مليئة بالصراعات، حياة مليئة بالنضال، حياة مليئة بالعبودية. علي بن أبي طالب يعني رجل لما تذكر كده حياته تقعد تفكر كده من الاول، هو عنده 7-8 سنين واسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش عمره كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهد مع النبي عليه السلام، مهاجم مع موقف الهجره، وهاجم وفي موقف بدر وفي موقف احد وفي موقف الاحزاب وفي موقف الحديبيه وفتح مكه وفي خيبر. علي بن طالب صاحب البطولات مع النبي عليه السلام، بعد كده علي بن طالب مع الصديق، وبعد كده علي بن طالب مع عمر، وبعد كده علي بن طالب مع عثمان، وبعد كده علي بن طالب في الخلافه، وبعد كده علي بن طالب في الجمل وفي صفين والنهروان. رجل عاش عمره يبحث عن مرضات الله، ثم انتهت به الحياه وهو في محرابه يصلي. بدأت الحياة وهو مع النبي عليه السلام، وهو اختار النبي عليه السلام في وسط قريش وهو عنده 7 سنين أو 10 سنين، وانتهت به الحياة وعنده 63 سنة وهو يصلي مقتول، وهو يدافع عن الحق. يقول قولي هذا، استغفر الله.